إذا كنا لا نرى ربنا في هذه الدار لما نعرف ربنا؟ نعرف الله سبحانه وتعالى بآياته التي تكاد أن تنطق، بآياته الكونية، الكون برمته آية على وجود الرب سبحانه وتعالى، وفي كل شيء آية تدل على أنه واحد، في كل شيء آية تدل على أنه واحد. قبل أن نؤمن بوحدانيته وقدرته وعلمه فلنؤمن بوجوده. وجودك أنت دليل على وجود الله. إذا كنت لا تشك في وجودك، وهل أحد يشك في وجود نفسه؟ لا يجوز عقلا وشرعا أن يشك في وجود الرب سبحانه وتعالى. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ من أين جئت أنت؟ هل خلقت نفسك؟ مستحيل. هل خلقت من غير خالق؟ مستحيل. القسمة الثالثة لك خالق، وذلك الخالق مخالف لك في كل شيء، خالق قادر على كل شيء بدليل إبداعه لهذا الكون. هذا الإبداع على غير مثال سابق، فهو بديع السماوات والأرض. وهذا الإبداع دال أول ما يدل على وجود الرب سبحانه وتعالى، وثانيا يدل على قدرته الباهرة. إذن الخالق ليس كالمخلوق، مخالف للمخلوق في حقيقة ذاته وكنه ذاته، ولكنه لا يعلم كيف هو إلا هو، ويخالف المخلوق في قدرته، لأن قدرة المخلوق قدرة حادثة وجدت بعد أن لم تكن. الله الذي منحك هذه القدرة يجب أن تعلم أنه يتصف بقدرة أقوى من قدرتك، لأنه هو الذي منحك هذه القدرة. إذن هذا الإبداع وهذا الإيجاد وكونه فاطر السماوات والأرض دل على وجود الرب سبحانه وتعالى وجودا حقيقيا، بحيث لا يجوز عقلا وشرعا وفطرة أن يشك أحد في وجود الرب إلا إذا كان يشك في وجود نفسه. الله موجود لأنك موجود، لأنك آية، لأنك علامة دالة على وجود الرب سبحانه وتعالى.